ولكن جماعة كما قبل وجود أمير الدعوة كان فيها قبل مثلا يعني. ولكن الحمد لله بفضل الله قام يعني جماعات وقاموا كثير، ولكن وجود أصغر واحد من الدعوة جائز يكون عنده ثقة أكثر منه، هذا مش عبرة، ولكن هو أول من بلش، إما واحد كان استدعيات أمير البلد، ولكن ما شاء الله عنده ثقة يعني جيد جدا، ويعني متكلم، وعنده معلومات جيدة اسمه الشيخ الصور، بوجود معه، اسمه بابا محمد داوود، ولكن أنا ما جيت داوود بن داوود، الأخ الأستاذ الأخ عصام جعان، حتى إحنا نجتمع للشباب صديق جيد، ولكن الدعوة لا تعطي الخطوة ولا تعطي الشباب، ولكن الحمد لله نحن في خروجنا شفنا العلماء في باكستان وهم وشفنا المؤلفين وشفنا يعني ما مقصد الدعوة. مقصد الدعوة هي مجرد أذان. أذان تدعو الناس إلى إقامة الدين، ولكن الإنسان يجتهد أنا بجد بسمع النجمة، أنا لا أعطل أنت لا يا أخي بارك الله فيك، أنا نصحت في نصيحة، الحماس في الدعوة لا تفيد. الحماس دعه جانبا، البحث العلمي بده أنا تهدو إلى آخره. أنت لما بتقول الدين وتدعو للدين أما يجب عليك أن تكون فاهم للدين طبعا، ولكن أقوى فيها كيف تدعون الآن وتعترفون أنه ما نعرف الحديث الصحيح من الضعيف إلى آخره، لما بدك تجي تلقي محاضرة أو تعمل وعظ أو تذكير إلى آخره بيخطر في بالك حديث مشان نصح الناس وبتقول قال رسول الله وانت ما لك دارس الحديث ولا لك عارف صحيح من ضعيفه، شو بتساوي في هذه الحالة؟ انا بقول لك احنا عندنا هدايات ان لا نتكلم بالحديث الضعيف فلا نحفظ الحديث الى قول، هذا حيدي انا اقول لك شو عرف الحديث الضعيف. ما انا قلت لك انا لما اجيب كتاب أول شيء مكتوب مثلا حديث حسن حديث صحيح والزائد بلدي تسأل أخبارة إنه مرة في وراء حديث. يا أخي أنا ما أحكي عن شخصك، أنا أحكي عن جماعة الدعوة، جماعة الدعوة الممتدين من الصين والهند إلى آخره، هذول هل نظام تمييز الصحيح من الضعيف؟ أنت تحكي عن نفسك، وأنا قلت لك سلفا في جماعة تبليغ ناس سلفيين من إخواننا من أهل الحديث، كما أنه في جماعة إخوان المسلمين في سلفيين وآخرين، لكن هذول ما بيمثلوا الدعوة يا أخي، أنا بتكلم عن الدعوة، وأنت بتقول اللي ما دخل في الدعوة ما يعرفها، كيف ما يعرفها؟ الدعوة مو شيء سر، الدعوة قامت على كتاب الله وسنة رسول الله، كما ينهجون بين يدي كل درس، طيب وين هذه الدعوة؟ ونحن نسمع دروسهم، نسمع وعظهم، منشوف أفكار منحرفة عن الكتاب والسنة، عقيدة منحرفة عن الكتاب والسنة، وهم أنت الآن كلمت آنفا أنهم عندهم هداية، أما ما عندهم تعليم وتبليغ العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن هل أنتم جماعة ما أدري 2 3 4 من جماعة التبليغ؟ لو سألكم سأل سؤال الرسول الجارية أين الله، هل جوابكم إن كان صوابا ينبع من دعوة تبليغ أم من دعوة أخرى، وإن كان خطأ فكيف لا تعرفون الجواب الصحيح لهذا السؤال؟ فهمت علي ولا لا؟ طيب الآن لو سألناك أنت أين الله، شو جوابك؟ أعطيك الجواب الصحيح لأنه ما مرت على هذا المكان، أنت لا تضحك في هذا الشيء. لا أنا بضحك، شر الضحك ما يبكي، أنا بضحك، هل أنت ضحكت الآن؟ أنا بضحك من قهري ومن أسفي على المسلمين أنه بعدوا بيشتغلوا غيرهم بينسوا أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ليش حتى ما يكون عندك جواب وهي مسألة عقيدة؟ عقيدة أين الله؟ ما عندك جواب لي، أنت ما عندك جواب لأنك تعترف ابن 2. طيب ولي ابن 10 و20 عندي جواب ولا لا؟ أنا أقول لك ما عندي جواب، وإن كان عندي جواب فبيكون خلاف السنة. مثل لي أنت لا تتهم الناس، أنا هاي بساطحني تفضل واحكوا، هذه عقيدة. شو جوابكم عليها؟ إن كان صح لكم وين أخذتوها؟ من جماعة التبليغ؟ منقولكم لا، جماعة التبليغ ما تبحث هذه المسائل. وإذا كان ما عندكم جواب فالمشكلة أشكل، ليه؟ عقيدة ما تعرفوها، عايشين تبلغون الناس دعوة الإسلام وأنتم هذه العقيدة لسه ما عرفتوها وما عرفتوا جوابها، ما بيصير هذا.

يعني هل العلم بعلمه فهل يعلمون العقيدة؟ يعلمون التوحيد أقسامه ثلاثة؟ لا لا ما بعلمه يعلمه يعني الشرح الوضع إلا في بيان مثلا عام شامل للناس ممكن ما لي في أخي بيان عام ما لي في التعليم مثلا في حلقات تعليم أو كذا هذا قدر شوية من اللي فهمته ممكن احكي حتى شوف اذا كنت صحيح ان التبليغ والدعوه هي واجب على كل مسلم فيما يعلم انما الخروج في سبيل الدعوه لا ينبغي الا للعالم اللي يتعلم يحضر نفسه جيدا حتى ياهله انه فعلا يخرج ويشيء. نعم احسنت. كيف بدات؟ بس ترجع اذا نرجع. يلا السلام عليكم.